الاتيان بالتاء وجوبا لان الفعل مؤنث حقيقي ولم يفصل بينه وبين فعله فاصل. وهناك وضع اخرى يجب الاتيان بالتاء ستاتي في الشرح، لكن هذا شرح البيتين هنا. قال اي ما سبق من التاخير في الحاق الفعل تاء التانيث في الحاق الفعل تاء التانيث انما هو تاء التانيث. يجوز هذا وهذا، الحاق الفعل ما بضاف المصدر الى فاعله، ويجوز ما بضاف المصدر الى مفعوله فيكون تاء التانيث. قال ما سبق من التاخير في الحاق الفعل تاء التانيث انما هو في فعل الجماعه كما سبق، انما هو في فعل الجماعه كما سبق. واما فعل المفرد الحقيقي المؤنث الحقيقي فيجب الاتيان بالتاء، فذاك جواز الاتيان وترك التاء انما هو في فعل الجماعه. واما فعل الواحد لا، المؤنث لا كما سبق. واما فعل المفرد المذكر فلا يجوز الحاق فعل التاء، فعل المفرد المذكر معروف لا يجوز الحاق التاء، فتقول قام زيد ولا يجوز قام ايش زيد، هل يصلح هذا قام زيد؟ ما يصلح. واما فعل المفرد المذكر فلا يجوز الحاق فعله التاء. طيب فلا تقول قامت زيد خطا هذا فاحش، وانما يقول قام زيد، يقال قام زيد. والمؤنث ان كان تانيثه مجازيا جاز الحاق التاء ولم يلزم. المؤنث اذا كان تانيثه حقيقيا، ما هو ضابط الذي هو مؤنث تانيث حقيقي؟ ضابط المؤنث يعني قصد تانيث نعم غير حقيقي مجازيا، ان الحقيقي تقدم فليس له فرق عقد واضح. وان كان والمؤنث ان كان تانيثه مجازيا، وهذا ضابطه الذي ليس له فرق، هذا يقال له مؤنث مجازي ليس بحقيقي. إن كان تأنيثه مجازيا جاز إلحاق التاء ولم يلزم، كطلعت الشمس وطلع الشمس، الشمس مؤنث لكن غير حقيقي مجازي، تقول طلعت الشمس وطلع الشمس. قال كطلعت الشمس وطلع الشمس. وإن كان حقيقيا حيوانا له فرج لزمت كما مثل به الناظر، واضح وضابطه الذي له فرج كما أشرنا إليه. ما شاء الله انتهينا، هذه فائدة نسميها. قال فائدة قوله وتلحق، هو بضم التاء وكسر الحاء ليناسب ووحد، ويجوز فتح الحاء بالبناء لما لم يسمى فاعله. وتلحق التاء ويجوز وهو أحسن، وتلحق التاء ويجوز فتح الحاء بالبناء لما لم يسمى فاعله. والسعاد غير منون لأنه لا ينفرد، هذا معلوم سيأتي إن شاء الله باب خاص لذلك. وراتكة بالتاء المثناة فوق، يقال رتك البعير يرتك كنصر ينصر إذا انطلق راتكا، أي راكضا محركا أعجازه مسعا ومحركا أعجازه. هذا يلاحظ البعير أليس كذلك، أنه إذا انطلق أعجازه يتحرك، وهذا كما يقول الخليل لا يكاد يوجد إلا في البعير في الإبل، أي الركوض مع تحريك الأعجاز لا يكاد يوجد إلا في البعير، ربما وجد في غيره حتى تضطرب آليات أوس على ذي خلصة، ربما يحصل تحريك من غير البعير، أعجاز غير البعير يحصل تحريك لها كما شرنا في الحديث هذا. وللأكثر هذا هو أن البعير إذا انطلق مثلي عن راتكا تتحرك أعجازه، تتحرك أعجازه. طيب يقال رتك أعجازه. طيب يقال رتك البعير يرتك كنصر ينصر اذا انطلق راتكا، اي راكضا عندكم مثل عن زياده او شيء، اي راتكا محركا اعجازه، وهذا معلوم مشاهد البعير. قال تنبيه، اطلق الناظم لزوم التاء فيما تانيثه حقيقي وهو مقيد بالفعل المتصل بفاعله. هنا اطلق لزوم التاء فيما تانيثه حقيقي وهو مقيد ايضا بقيد اخر، وهو أن يتصل بفعله لم يفصل بينه وبين فعله فاصل. أما إذا كان حقيقي وفصل بينه وبين فعله فاصل فإن التأنيث ليس بواجب، وإنما هو أفضل فقط وأحسن، ولا سيما إذا كان الفاصل غير إلا. قال أطلق الناظم لزوم التاء فيما تأنيثه حقيقي وهو مقيد بالفعل المتصل بفاعله، ما هناك فاصل، سيأتي مثال الفاصل كما مثل واضح في الأمثلة التي ذكرها ما فيه فاصل.

إذا كان الفعل ضميرا، الفاعل ضميرا، فهنا يجب أيضا الإتيان بالتل، سواء كان الفاعل هذا مؤنث حقيقي تأنيث أو مجازيا. وهناك أربع مواضع يجب فيها إيش أو يجوز فيها الإتيان بالتل ويجوز تركها. الموضع الأول إذا كان الفاعل حقيقي تأنيث وفصل بينه وبين فعله فاصل، مثل ضرب ضرب القوم هندون، يجوز ضربت وإيش وضرب. الموضع الثاني إذا كان الفاعل ظاهر وهو مجازي التأنيث، طلع الشمس وطلعت الشمس، يجوز هذا وهذا. الموضع الثالث إذا كان الفاعل إيش جمع تفسير، إذا كان الفاعل جمع تفسير يجوز الإتيان بالتاء ويجوز تركها، فتقول قال الرجال وقالت الرجال، وأيضا جمع المؤنث السالم وهو قليل فيه هذا. فيجوز الإتيان بالتاء ويجوز تركها، فتقول لعب المرأة ولعبة المرأة، واضح هذا. هذه أربعة مواضع تحصر، وكلها يا أخوان يترجح فيها إيش هذا الذي ذكره هنا، يترجح يجوز هذا ولا لكن ما هو الذي يترجح؟ الإتيان بالتاء، الراجح هو الإتيان بالتاء، لذا كان الفصل بإلا فلا تذكر. هذا هو الحاصل بالترتيب. نريد ننتهي بسرعة. ذكرنا عشر ليلة لا ذكرت. طيب ما شاء الله خير. هذه خلاصة الدرس. أنت تعيدها يا أخي خلاصة الدرس ولا وقت الآن؟ نكمل هذا أحسن، نكمل غدا إن شاء الله لإعادة خضوها، وغدا لإعادة تلخيصها في الأخير في التنبيه الأخير من حيث الإجابة ومن حيث عدم الإجابة في التنبيه الأخير. تفضل. طيب قال والرابع حيث كان الفعل نعمة وبئس كنعمة المرأة هند وبئسة المرأة هند. من يعرف هذا؟ نعمة المرأة هند لمن يقال أعدك سرعة لعيادة علاق. نعم والمرأة فاعل، وجملة نعم المرأة مبتدا مقدم وهند خبر، هذا وجه من الأوجه. وجه ثاني هند بدل، وبعضهم يضعفه سيعلم مو ضعيف، هند بدل من ايش؟ من المرأة، واضح هذا. فنعم فعل ماض والمرأة فاعل والجملة خبر مقدم وهند مبتدا واخر، هذا احسن الأوجه. وجه اخر نعمة فعل ماض والمرأة فاعل وهند بدل من ايش؟ من المرأة. هناك وجه اخرى لكن انت تقتصر على هذا الان، خض هذه الاوجه. هذا هو اعراب ما سمعته. قال والرابع حيث كان الفعل نعمة وبئسة كنعمة المرأة هند ونعمة المرأة هند، ولم يذكره الناظم رحمه الله وذكره ابن مالك، والحب في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه أو لأن قصد الجنس فيه بين. ابن مالك ذكره قال والحب في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين. هذا هو تقول ذكره ابن مالك فقال والحب في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين. يريد يكتب بيت ابن مالك في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين. قال وتكثر التاء بلا محالة، وتكثر التاء بلا محالة في مثل قد أغملت الغزالة، وهذا البيت قد أشرنا إليه لما تقدم أنه إذا التقى كثر الأول منهما. نعم هذا أشرنا إليه. فالحاصل من هذا البيت أن الأصل في التاء التي تفصل بالفعل الأصل فيها إيش؟ السكون، وربما خرجت عن هذا الأصل ليش؟ لعارض من العوارض، وذلك إذا التقت مع ساكن آخر فتكثر هنا بلا محالة. في هذه الحالة تقول قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، فهنا الشاهد ايش؟ ان التاء هنا كثرت خرجت عن الاصل، فالاصل في التاء انها ساكنة وربما خرجت عن هذا الاصل لعارض من العوارض، وذلك اذا التقت مع ساكن اخر فتكثر هنا، فتقول قالت المرأة، قالت المرأة. هذا حاصل وتقدم الحكم في التقاء الساكنين. قال وتكثر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة، الشاهد والغزالة قول الغزالة منتقد، لأنه ما يقال الغزالة وإنما يقال الغزال، كما سيأتي تنبيه على ذلك، يقال الغزالة، غزالة لعين الشمس أو للضحى، وهذا سيأتي. قال وقد سبقت، سيأتي تنبيه، سيأتي من الشارح. قال وقد سبقت الإشارة